فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع أسئلة المشاهدين الكرام نسأل الله جل في علاء التوفيق والتسديد ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم إحسانكم وبركم وحسن استماعكم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه سائلة فاضلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته بسأل أنا أعمل ومحوشة مبلغ وأمي تريد الذهاب للعمرة وهي معاها يوديها بس مكان بعيد ومشترك وهي كبيرة بالسن وأريد أكمل لها وتروح مكان أقرب ويكون أريح بس هدفع مبلغ كبير فرق زوجي رافض وبيقول إن إحنا أولى بالفلوس مش عارفين الظروف وهي المهم تروح وخلاص بس أنا عايزة الأريح لها هل رأي حضرتكم أكمل لها ولا أعمل زي ما زوجي بيقول وشكرا جزيلا أولا هذا السؤال فيه أمور الأمر الأول المرأة التي تعمل لها ذمة مستقلة خاصة بها والمال الذي تجنيه هو مال لها هو مال تملكه هي تملك هذا المال بالنسبة للتصرف فيه قد ورد حديث عن السلام لا يحل المرأة تؤمن الله واليوم الآخر أن تنفق من مالها حتى تستأذن زوجها وهذا الحديث اختلف تستأذن زوجها هذا الحديث اختلف فيه العلماء صحة وضعفا ولو قلنا بتحسينه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار بأن تنفق المرأة من مالها لما صلى العيد وذهب إليهن يعني يخطب فيهن وكان قد غلب على ظني أنهن لم يسمعن صوته فخطبهن وقال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فيعني دار الحديث بين النساء وبين النساء ثم أخذت المرأة تأخذ القرط والفتخ والأساور والعبد وتضعه وكلهن لم يستأذن أزواجهن والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهن بذلك وأيضا ميمونة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أرأيت ما فعلت في كذا عبد أو أمة لها إني أعتقتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أعطيتيه لأخوالك كان أعظم في الأجر عند ربك وهذه فيها دلالة التصرف من غير أن ترجع للزوج فهي لها التصرف في ذلك هي لها التصرف من غير أن ترجع إلى زوجها إلى ذمة مستقلة لكن ما دام الزوج قد علم وما دام قد حرج عليك فاسترضاء الزوج واجب وتقديم الزوج على الأم واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أحق بالزوج قال أمه ثم قالت أي الناس أحق بالزوجة قال زوجها فحاولي أن تسترضيه وحاولي أن يعني ترفقي معه وتقول أمي وهي امرأة كبيرة والسن كبير وهي تفرح نعم بالعمرة لكنها لا تستطيع أن تذهب إلى الحرم وترجع وهذا فيه مشقة عليها ولو أرحتها لكان هذا يعني أكبر لي في الأجر قبل أن أكون لها في الأجر وتسترضيه على ذلك، فإن أبى فافعلي ما أمر زوجك أولى بك. أيضا سائل كريم رضي الله عنه وارضاه يقول: هل يجوز غطاء المتوفى بحرام مرسوم عليه صورة طاووس؟ الصور حرام أصلا، الصور حرام، وهذا لا ينزل تحتها قولي إلا رقما في ثوب، فلا يغطى إلا بما غطى بكما غطي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث أثواب بيض سحورية، هذا هو الأولى. ولكن لا يجوز أنه يعني يغطيه بصورة طاووس ولا غير طاووس، ما يجوز. سائل كريم يسأل يقول: ما حكم الشرع في إن شك إن أشك في والدتي أنها تعمل سحر لي؟ أعوذ بالله، لما الشيطان يدخل على الإنسان بهذه الطريقة؟ يا والدتك، نعم، في الأكل بغرض أني أكون تحت طاعتها، وكيف أعرف أن الأكل أو الشرب فيه سحر؟ رجاء الرد. أولا الرد: اتق الله ربك ولا تظن في أمك هذا الظن، اتق الله ربك ولا تظن في والدتك هذا الظن. أخي الكريم، أمك ثم أمك ثم أمك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رجل: من أحسن الناس بصحبتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك ويعلم أن بر الوالدين من أعظم الطاعات، من أعظم الطاعات. قال: إذا فأتحكما كما أبكيتهما، لا إله إلا الله. قال ربنا جل في علا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شوف حتى مشركة أسماء تقول أمها مشركة جاءت تؤمل في أن تصلها، فذهبت للنبي تستأذنه، قال: سلي أمك، سلي أمك، فاتق الله ولا تظن بأمك سوءا، لا تظن بأمك سوءا، هذا الأصل الأصيل في هذا، في هذا الباب. وإن شككت في شيء فلا تأكله، يعني إن شككت في شيء فلا تأكله، قل لها: أنا معزوم مع إخوتي واذهب، ولا تسيء إليها بشيء من القول أو من الفعل، وأيضا لا تسيء بها الظن. لكن أنت شككت في شيء، جاءك في صدرك شيء من ذلك، لك أن تذهب إلى إلى إلى إلى إلى إلى إخواتك، إلى أصدقائك، تأكل معهم وتنهي المسألة في هذا، وتقف عند هذا، ولا تسيء الظن بوالدتك، وهذا هو الأصح في هذا الباب، غفر الله لك. سائل أيضا كريم يسأل يقول: لو سمحت، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، لو أنا فاتح محل تجاري فيه زباين بتاخد شكوك على الشهر، مثلا في ظل تغيير الأسعار المستمر في ضرر، لو اتفقت مع الزبون أن سعر السلع بسعر يوم السداد، دي فيها مشكلة؟ طبعا فيها مشكلة، لا يجوز، لأن أنت أصلا كده بعت مجهول والثمن مجهول، وإذا كان الثمن مجهول هذا غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، دي قاعدة كلية، نهى عن الغرر، فيبطل، ما يصح. أنت بقى لك أن هو تراه ويأخذ شكوك كما تقول أنت، لو كانت بخمسة بيعها بسبعة للتقسيط، لو كانت بسبعة بيعها بتسعة، لك ذلك، لك أن تزيد من أجل الأجل، لك ذلك. لكن تقول له لما تيجي تسدد هيبقى السلعة بسعرها وهو أخذها وامتلكها وأنت اتفقت معه على الثمن ثم تغيره، هذا غرر، هذا كأنك بعتها بثمن مجهول، ما يجوز، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فالعقد بذلك باطل. أخونا أيضا يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الزواج من محامي يدافع عن المذنبين ويطلعهم براءة، هل فلوسه حرام؟ إن يعني إن كان هو كما تقول يدافع عن المذنبين المظلومين، إن كان يدافع عن المذنبين المظلومين فهذا ماله حلال، أما إذا كان يدافع عن تجار المخدرات وعن القتلة وهو يعلم أنهم قتلة ويعلم أنهم تجار المخدرات، لكن هذا القانون الأعمى قانون فيه ثغرات كثيرة، وطبعا نحن نقول لا يجوز التحاكم إلا لله، ولا يجوز الحكم إلا بشرع الله جل وعلا. فإن كان هذا الحكم مضغوط عليهم فيهم فضغطوا وحكموا بذلك، القانون هذا كله ثغرات، كله ثغرات، كل محامي محنك يأتي بثغرة من ثغرات القانون ويضرب فيها وينتهي الأمر، ويبقى الظالم ظالما ويبقى المظلوم مظلوما ولا يأخذ حق أحد. فإن كان هو بيدافع عن أصحاب المخدرات والظلمة أو القتلة وله الثغرات يعرف الثغرات في القانون ويدافع عنه ويأخذ الأموال من ذلك، هذا مال حرام وهذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فأما إن كان حقا يعني متقن وأنه يخرج المظلومين ويأخذ ذلك الأجر له ذلك ويحل، غير ذلك لا يجوز، غير ذلك غير هذا الوصف الذي وصفته مؤخرا غير ذلك لا يجوز. أخ كريم أيضا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تكرار العمرة لشخص آخر والذهاب للتنعيم من أجل ذلك؟ مسألة الذهاب للتنعيم والإحرام من هناك لعمرة أخرى هذه أصلها عند جمهور الفقهاء بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فذهبت إلى التنعيم فأحرمت من هناك وأخذها وطاف معها ثم رجع ثم ذهب إلى الصفا والمروة وطاف معها حتى قصرت فاعتمرت. فهم يقولون جائز يعني على إثر ذلك، وهذا الكلام فيه نظر كبير جدا، يعني هذا الكلام فيه نظر كبير جدا. عبد الرحمن ذهب بها إلى التنعيم وأعمرها من التنعيم وطاف بها بالبيت وطاف بها من الصفا والمروة، ما كان عليه إلا أن يفعل الأمرين، الأمر الأول هو أن يلبي لبيك اللهم بعمرة، الأمر الثاني أنه يقصر. وهنا ما فعل ذلك، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولم نرى أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم فعل ذلك، أو أنه يعني ذهب إلى التنعيم فاعتمر أكثر من عمره. فالحقيقة أن مسألة الاعتمار من التنعيم هذه مخالفة لما كان عليه من السلف، والأولى في ذلك أن تكون على ما كان عليه السلف، فإنهم أهدى وأتقى وأنقى وأعلم وأعبد وأقرب إلى الله جل وعلا، هم أقرب إلى شمس النبوة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ما رأينا صحابيا واحدا فعل ذلك إلا من كان في حالة عائشة، فله أن يفعل ما فعلت عائشة، يعني امرأة حاضت وأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة وهي تريد أن تعتمر عمرة وحدها منفردة، فلها أن تذهب بعد الحج إلى التنعيم فتحرم من هناك. أما العمرة وتكرار العمرة هذا بدعة ليس من السنة. أخونا الفاضل أيضا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم لطفل، أخت فاضلة هي اللي تقول بذلك، أنا أم لطفل مريض لكن علاجه صعب ومستعصي، أرجو منكم جميعا يا شيخ الجروب أنتم إلى الله مني أقرب وكل الأعضاء الكرام أن تدعوا لابني بالشفاء العاجل، نسأل الله جل وعلا أن يشفيه، ونسأل الله جل وعلا يعني أن يقر عينك بعاجل شفائه، وعليك بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقات، وعليك بالاستغفار في السحر، لأن في السحر أيضا في دعاء للاستشفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأستجيب له. في رواية في الطبراني وفي غيرها قال هل من مستشفي فأشفيه، فأطلبوا الشفاء في السحر أيضا، وهذا وقت مبارك والدعاء فيه مستجاب. أخ كريم يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا دلوقتي عندي ذهب ومعايا فلوس وزوجي كذلك، بس كل واحد منا له الذمة المالية الخاصة بي، لو جيت أحسب زكاة المال أجمع الاثنين مع بعض وندفع سوا، ولا لو جي النصاب لأحد فينا يدفع؟ المسألة مالك خاص بك وماله خاص به، فأنت مالك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول هذا الذي يكون عليه الزكاة، والنصاب معيار 85 جرام ذهب عيار 24، تنظري صلي 100 ألف مثلا، يبقى 100 ألف هو النصاب، أول ما يوصل 100 ألف تحسبي من أول هذا اليوم حول قمري، حول قمري، وبعدين يعني تخرجي الزكاة، تضربي في واحد على 40 يطلع الناتج هو الزكاة. ومال زوجك مال مستقل، لا لا لا لا تجمع بينهما، ونسلمناها عن ذلك عن جمع عن الجمع المفترق المتفرق من خشية الصدقة أو التفريق خشية الصدقة، لو المصدق جاء فجمع بين المالين من أجل أن يأخذ الصدقة، أو هما كان شريكين ثم افترقا من أجل أيضا الصدقة، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. وأنا كما قلت مالك لك ذمة مستقلة وله ذمة مستقلة، فهو ماله يحسبه على ما قلت ومالك تحسبينه على ما قلت. يبلغ المال إلى 85 معناه ثمن 85 جرام ذهب عيار 24. سائل كريم يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. هل يجوز للرجل أن يرغم زوجته على ود أهله وديارتهم وخدمتهم، مع العلم أنهم شكوا فيها في موضوع سرقة ذهب المنزل وهي متأذية نفسيا بالموضوع ده؟ وشكرا. لا، هي ليست ملزمة وهو ليس له أن يجبرها على ذلك، هي ليست ملزمة وليس له أن يجبرها على ذلك. إذا أرادت أن تحسن إلى أهلك برا بك فحيها لأنه هذا خير كبير، لكن أن ترغمها على ذلك أو تجبرها على ذلك ليس لك في ذلك سبيل، لا سيما وهي الآن محطوطة في خانة عظيمة، تقول أنهم يعني يشكون فيها أيضا، إذا ممكن يلبسونها تهمة بعد ذلك أن كانوا يشكون فيها، فالأولى لا ترغمها على ذلك وأجعلها تبر بك من خلالهم بالسلام بالهاتف بالهدية التي تبعثها، لكن لا تذهب عندهم. وأيضا هي ليست مطلوب طالب، ليست مأمورة شرعا بخدمتهم، هذا أمر جلل ما يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أخو سائل كريم يقول: زوج بعت رسالة لإخوة زوجتي أختك طالق، هل يقع الطلاق أم لا؟ لو بعت رسالة أختك طالق مثلا أو أختك طالق، عليه أنه إذا أراد الطلاق يقول أختك طالق، يقول زوج بعت رسالة لأخو زوجتي قال له أختك طالق هل يقع الطلاق؟ هذه رسالة مكتوبة. بعض العلماء كابن حزم وغيره يقع الطلاق بذلك ويقول القلم أحد اللسانين، والصحيح الراجح أن القلم يعتريه ما يعتريه، الكتابة كناية، هي من الكنايات، تحتاج إلى نية، تفتقر إلى نية. فهو الآن يسأل عن نيته، هل كانت نيته الطلاق؟ يقع الطلاق. نيته مش طلاق لا يقع الطلاق حتى لو كتب طالق، المسألة دائرة على نيته، لأن هذا يعتبر من الكنايات وهذا الراجح الصحيح. يعتري ما يعتري، يكتب زاهلا، يكتب كلمة وقعت خطأ، أراد كل ذلك، كل الاحتمالات هذه واردة. إذن ما دام قد كساه الإجمال والاحتمال وجب السؤال، فيقال له ما نيتك عندما أرسلت الرسالة؟ قال طالق، إذن يقع الطلاق. قال ما أرسلت أو أرسلت أريد تهديدا، فلا يقع الطلاق. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. سؤال مرعب: ما حكم المنتحل وقاتل نفسي؟ العلماء اختلفوا فيه، فزيد بن ثابت وابن عباس رأياني أنه يخرج في نار جهنم خالدا مخلدا فيه، لا يخرج منها نعوذ بالله، ويستدلون بقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال بأن هذه الآية ما نسختها آية، يعني يرون أن هذه الآية الناسخة لقول تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال لا يعتد به. قالوا من يقتل مؤمنا متعمدا في سورة النساء هي الناسخة في هذا الباب. وأيضا ابن عباس له إشكال، استشكال عظيم. ابن عباس يقول في الاستشكال، يقول لو كان هو أصلا أخذ الروح هو لابد أن يرد عليه ما أخذ، هل يستطيع؟ لا ما يستطيع. قلنا الله يرضيك، والصحيح الراجح في هذا الباب أنه له توبة، وهو ما دام قتل نفسه هو له توبة، وإن لم يتب ومات منتحرا فهو إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رجل قطع من الصحابة قطع أبا راجمه ومات، فذهب أخوه يدعو الله ليراه فراه بهيئة حسنة إلا موضع اليد كان يخبئه. قال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال لن نصلح منك ما أفسدت. فهو المنتحر قاتل القاتل للنفس، أمره عظيم جدا خطير جدا، لكنه في نهاية الأمر مسلم، فهو في مشيئة الله جل في علاه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نخرج إلى فاصل ثم بعده نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا من الفاصل لنواصل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، كنا قبل الفاصل نتكلم عن المنتحر والأمر خطير وقاتل النفس، هل يخلد في نار جهنم أم لا؟ الحقيقة المسألة صعبة جدا. زيد بن ثابت وابن عباس يريان أنه في النار خالدا مخلدا فيها، وجاءت الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، من تردى من جبل شاهق فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، من تحسى سما فهو في نار جهنم يتحسوه خالدا مخلدا فيها، من قتل نفسه بشيء عذب به خالدا مخلدا فيها. فالعلماء قالوا هذا خلوده الآن، لكن أبو هريرة حل لنا الإشكال وقال هذا جزاؤه إن جزي به، هذا جزاؤه إن جزي به، والمسألة أن تتوفر الشروط وتندفي الموانع. هنا في مانع يمنع من خلوده في النار وهو التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشفاعة الطويل، يقول الله تعالى: شفعة الملائكة، شفعة المؤمنون، شفعة الأنبياء، شفع المؤمن، بقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج كل من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط، وإن كان هذا له تأويل، لكن التوحيد مانع من خلود في النار، التوحيد يمنع الخلود في نار جهنم. فالحقيقة هو في المشيئة، إن شاء عذبه وثم دخل الجنة بتوحيده، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة، كما ذكرنا في الصحابية الذي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغفر الله له بهجرته. سائل كريم يسأل ويقول: والدي الله يرحمه كان جايب سيارة بالتساوي بينه وبين ابن عمي وابن عمي، وكان الاتفاق أن السيارة لابن عمي على أن يسدد له مديونية إذا تيسر له كل فترة أو كل شهر مبلغ حسب يساره، فتوفي والدي والباقي على ابن عمي من تسديد الديون اللي عليه للسيارة مبلغ 55,000. السؤال هنا: هل يحق الورثة المطالبة بالدين كامل أو يتم استرداده كما كان متفق عليه؟ أنا ما أدري ما وجه هذا الباب ووجه المديونية، لكن حتى لا أدخل في مسألة أنه أعطى المال ويأخذ منه بزيادة، فهذا الباب معناه أنه أقرضه قرض جر نفع وهذا حرام لا يجوز. عامة سنقول بأن كما أفهموا ليها السؤال، العلاقة كانت صحيحة والمال ده مديون، مديونية ابن العم، فهذا بالموت يستحق استرداد كل المال كما قال علماؤنا. الأجل يحين بالموت، الأجل يحين بالموت، فهم لهم أن يطالبوا بكلية المال، لأنه مات أبوهم وهم الورثة لهم أن يطالبوا بكلية المال، فالأجل يحين بالموت. أخو الكريم أيضا يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو أنا زعلانة من أخويا في موضوع وحكيت اللي حصل لأخويا التاني، ده تعتبر نميمة؟ المهم ما يبقاش في قطح في أخيك، أول شيء ما يكونش في قطح في أخيك، في أخيك، هذا أول شيء، لا يكون في قطح في أخيك ولا انتقص منه. والأمر الثاني أنك تحكين لأخيك على أساس أنك مظلومة، وهو يستطيع أن يأتي لك بحقك، يعني المظلمة، المظلمة يرفعها أخوك هذا الذي تشتكين من أخيك الآخر له. غير ذلك ما يجوز لك أن تتكلمي في هذا الباب حتى لا تدخلي في النميمة أو في الغيبة. فهو الغيبة هنا مستثنى في مسألة التظلم، فإن كانت تظلما فحيا هلا، لكن لو كلامها كذا تفريج لا يجوز، لأنه يكون من الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فكما قلت لا انتقاص، وأيضا لا تنقيص ولا استهتار بالمكانة، وأيضا عدم الادعاء الكاذب، وأيضا يكون الذي يسمع هذا أنه يمكن أن يأتي لك بحقك، فيجوز لك الآن الحكاية لأخيك. أخت كريمة تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أنا منتقبة، ولما باجي أصلي برا البيت يبقى صعب إني أكشف الجبهة أثناء الصلاة، هل صلاة صحيحة؟ نعم صلاتك صحيحة، يعني تقصدين أنك يعني على الخمار تسجدين، يصح ذلك، ما في إلا الشافعية خلاف الجمهور والذين قالوا لابد من يعني أن يرفع كور العمامة حتى يكون فيه شيء من الجبهة على الأرض. وصح رجح حتى لو صلى على القلنسوة على على على العمامة، صلت على الخمار، كل ذلك صحيح. وكان أنس كما أنس قال: كانوا يتقون بالثوب الذي بأيديهم، كانوا يتقون الشمس فيسجدون عليه، فكان يسجدون حتى على ليس على المنفصل، على المتصل بهم. وهذا خلافا للشافعي وهو الصحيح الراجح بفضل الله جل في علاه. زادك الله حرصا أختي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا واحد توضأ ولبس الجوارب ثم خلعه ولم يمسح عليهم ثم عاد فلبسهم وهو لم ينتقد وضوءه، هل يمسح عليه أم لا؟ نعم، لا، ما دام لم ينتقد وضوءه يصح أن يمسح عليه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهو الآن عندما خلعه ثم جاء يلبسه كان متوضئا وضوءا كاملا، فهنا يصح عليه الوصف على ما قال وسلم: دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. فيصح أن تلبسه مرة ثانية ثم بعد ذلك تمسح عليه. أخ كريم أيضا يسأل ويقول: لو سمحت يا شيخ، إذا أرادت الزوجة أو أخت كريمة إذا أرادت الزوجة التكفير عن يمين وليس لها ذمة مالية خاصة بها لإطعام 10 مساكين، هل يجوز صيام 3 أيام أم تخرجها من مال زوجها إذا أذن لها وإذا لم يأذن لها، ماذا تفعل؟ هذه المسألة هنا متصورة أنها الآن عليها يمين، واليمين إما أن تطعم وإما أن تكسي وإما أن تعتق، هذه مخيرة بين الثلاث. ثم إن لم تستطع فهذا مرتب أن تصوم، فالصوم يأتي رتبة ثانية لا يصح التصدير به. فهي قالت هي لا تملك مال، ومال زوجها، مال زوجها هي لا تملكه، إذا أعطاها وأذن لها وقال كفري بها عن يمينك يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتي بعرق من تمر، فقال الرجل السائل الذي احترق وأنه جمع أهله في رمضان، قال: تصدق بهذه، قال: على الأفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه. المهم أنها لو أعطاها زوجها وقال لها المال ده خذي كفارة عن يمينك لها ذلك، لكن لا تفعل ذلك من ورائه ولا تأخذ من ماله، فإن أعطاها فجائز، وإلا فهي تكون من أهل الصيام فتصوم 3 أيام متتابعات أو متفرقات على ما يسهل عليها. أخت كريمة أيضا تسأل تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول إفرازات البيضة للنساء موجودة دوما وهي مش مرضي، ولو تعالجت منهم تروح وترجع عادي، فهي مستمرة دائما وأقوم بالوضوء لكل صلاة. سؤالي هل في أداء العمرة حصل أثناء الطواف أو السعي تنقض العمرة أم لا؟ طبعا هذا كلام كبير جدا، وحتى الكلام الذي تقوله المرأة هنا كلام غير موزون. هي بتقول إفرازات البيضة للنساء موجودة دوما، ليس موجودة دوما. السائل الأبيض اللي بيرخي الرحم هذا دلالة على ارتفاع الحيض، أن الحيض يأتي بقوة، يأتي أسود محتدم له رائحة، ثم يخف حتى يكون صفرة وكدرة، ثم تخف الصفرة والكدرة حتى يكون أبيض هكذا، وتكون هي قد طهرت. يعني كل ما رأت انتهى بنزول القصة البيضاء، فبذلك تكون قد طهرت. أما تقول بأنها دوما ومش مرضي ولا شيء، ماشي، هذا ليس بصحيح. القصة البيضاء علامة الطهر أو الجفاف، فهي عندما تأتيها القصة البيضاء معناها أنها طهرت من الحيض. أما إذا حصل إفرازات، بتنزل إفرازات على المرأة، وده مش معلوم جهد المرأة في الباب أو كده بيجعل الأمر مرهق عليه، فممكن تنزل الإفرازات. ابن حزم رأى أنها، طبعا اتفاق العلماء أنها طاهرة إلا من شذ، وأما ابن حزم قال طاهرة ولا تنقض الوضوء، والأئمة الثلاثة قالوا تنقض الوضوء، وأنا دين الله بأنها تنقض الوضوء. ليس كل طاهر خرج من الرحم أو من الدبر لا ينقض الوضوء، بل ينقض الوضوء. الأصل في ذلك المخرج. فهو لو قلنا بأنها أنا أدين الله بأنها نجسة وتنقض الوضوء، استغفر الله، أدين الله بأنها طاهرة لكن تنقض الوضوء، فعليها إذا كانت في العمرة تستطيع أن تذهب فتتوضأ وتبني على ما مضى. هي وقفت انتقض الوضوء عندها بإفرازات في الشوط الرابع، تذهب ولا يشترط فيها غسل المحل، تتوضأ وترجع تبدأ من الشوط الرابع الخامس السادس السابع. أما إن كان متكررا معها ينزل كثيرا، هذه فقط تتوضأ أول مرة، أول ما تذهب تطوف تتوضأ، بعد ذلك ينزل ما ينزل، لا شيء على طهارتها أصلا حكومية. نعم. أيضا الأخ الكريم يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، إذا كنت متعودة أسرح شعري بفرشاة معينة أثناء فترة البريود، يعني الحيض، يعني بيطلع بعض شعري فيها، وبعد ما اغتسلت سرحت شعري بها وهي لسه فيها من شعري أثناء الفترة دي، هل ده يفسد الغسال ولا يفسد أي شيء؟ جزاك الله خيرا. أو لو حد من أهل بيتي صرح بالفرشاة، دي يجب عليه الاغتسال أو الوضوء؟ لا، ليس شيء بهذا. من أين أتيتم بمثل هذا؟ وقص الأظافر حال الحيض، سقوط بعض الشعر حال الحيض، لا يؤثر في هذا الباب حال الأحوال، وليس فيه ثم شيء، ولا يقال نجس، هو طاهر على طهارته. فليس شيء على الفرشاة، شعر الأطفال، وما عليك إلا أنك إذا رأيت الطهر أن تغتسلي وتصلي. فاضل هنا يسأل سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الشخص يخرج كفارة اليمين إذا لم يعرف مساكين يستحقون الكفارة في محيطي أو عدد ممن أو في محيطي أو عدد أو عددهم مش هيستوي في شرط الكفارة 10؟ شخص إخراج وحاول شخص إخراج الكفارة نقودا في بعض الجمعيات الخيرية فاكتشف عدم الأمان والنصب منهم، أعوذ بالله. إذا حذر الناس من هذه الجمعية التي ترى فيها ذلك، حذر الناس منها، عليك أن تحذر الناس منها. لكن أقول أخي الكريم في هذا الباب، العدد عند الحنفية غير غير غير يعني العدد غير مراد، العدد غير مراد، يعني العشرة العدد غير مراد. لكن الصحيح أن نقول في هذا الباب أن قول الجمهور هو الأصح، وأن العشرة مراد، العشرة مراد بأنه يطعم 10 مساكين كما قال الله تعالى، قال فكفرت وإطعام 10 مساكين من أصل ما تطعم أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، وهذا مستحب ليس بواجب. فهو أيضا شوف قال أخرج نقود للجمعية، يعني يوكل الجمعية هم الذين يكفرون عن يمين، فوجد أنهم لا لا لا يوصلون المال أو الطعام لأهله، فالأولى أن يحذر الناس من هذه الجمعية بعدما ينصحهم أولا، ينصح فإن لم تأتوا بالنصيحة يفعل ذلك. أخونا أخ كريم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ما حكم أن يوصل سجائر للناس؟ يعني الذي يوصل السجائر للناس هذا متعاون على الإثم والعدوان، الذي يوصل السجائر للناس هذا متعاون على الإثم والعدوان، ما يجوز. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذه ذريعة إلى إلى إلى إلى الإفساد والفساد، لأن شرب الدخان فساد وإفساد، فساد مال وإفساد صحة، فساد وإفساد، فساد مال وإفساد صحة، وهي مهلكة. وقال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال الله تعالى تقربوا الفاحشة ما إلا ما ظهر ما لا ولا تقربوا الفاحشة ما ظهر منها وما بطن. فلا يجوز للأخ الكريم أن يوصل السجائر ولو كانت بأجرة، فالأجرة حرام، فالأجرة حرام. أخو الكريم أيضا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صلة زوجة الأخ وأولاده تغني عن صلته هو؟ لأنه منقطعني، توددت إليه مرتين لكنه يأبى أن يوصل. لا تغني. هي الأخت السائلة بتقول هل لو وددت زوجة أخي وأولاد أخي يعني يكفيني، لأنه كل ما ترد له قاطع عن الطريق، لازم تذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تصل من قطعك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يصل قومه وهم يقطعونه، فقال إن لو كان كما تقول إنما تصفهم من مل. فأقول لا، وجب عليك أن تصلي أخاك، لابد مباشرة تصلي أخاك، ما تفعلين هذا ما يصح، لأنه ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. فعليك أن تصلي أخاك ولو بالرسالة، بلوا أرحمكم ولو بالسلام أو بهدية، هذا الأصل. وبعد ذلك تتوددين إلى زوجتي وإلى أولادي. وصلنا إلى نهاية البرنامج، نسأل الله جل وعلا جعله خلاصة لوجه الله الكريم، فما كان الله دام واتصل وما كان غير الله قطع انفصل، ونعمل كل صريحة وجعل الواجه خالصة وتجعل أحد فيها شيء. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين الحق متابك العمل لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، وجعلهم في رضاك ومتقاك وأنت أرحم الرحمين. اللهم اجعلهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وفرج كرب المكروبين وسد الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين. اللهم انا اسالك ايمانا لا يرتد ونعما لا ينفد ومرافقه النبي محمد في جنة القلب. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.